بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي عن شرط صحة الصوم من حيث الفعل، تكلمنا فيه على مبطلات الصيام، فتكلمنا عن الجماع والاستمناء ودخول شيء إلى الجوف بالشروط المعروفة، ثم تكلمنا على من أكل أو شرب ناسيا، وتكلمنا على الفضل والحجامة والأحكام المتعلقة بكل هذه الفروع. والآن نريد أن نتكلم على بقية الموضوع مما يتعلق بالطعام في آخر النهار أو بالفطر. نحن مأمورون بالاحتياط في كل شيء، وفي الصيام يجب على الإنسان أن يحتاط في الإفطار في آخر النهار، وأن يحتاط في الطعام في آخر الليل، حتى لا يأكل بعد الفجر، وحتى لا يفطر قبل المغرب. ففي آخر النهار لا يجوز للإنسان أن يأكل إلا إذا تيقن دخول المغرب أو غلب على ظنه، ولذلك يندب له أن يحتاط ولو غرب قرص الشمس أمام عينه، يندب له أن يحتاط. فمن باب أولى إذا كانت السماء فيها غيوم، أو كان لا يرى غروب الشمس، أو لا يتأكد من غروبها، كأن كان في مكان يوجد فيه ارتفاع وانخفاض، في كل هذه الأحوال يندب له أن يحتاط ولو غلب على ظنه أن الشمس قد غابت. فلا يأكل في آخر النهار إلا عندما يتيقن أن الشمس قد غابت. فإذا لم يتيقن من هذا ما عنده يقين، اليقين بأن الشمس بعينه قد غابت في الأفق، ويحتاط لدقيقة أو دقيقتين حتى يتكامل غروبها وحتى يتيقن أنها قد غابت ولم يمنعه من الرؤية الارتفاع والانخفاض، أو السحاب الموجود بالأفق، أو الغبار الموجود فيه. كل هذه عوامل تحجز الرؤية، ولذلك يندب للإنسان ولو رأى قرص الشمس قد غاب أن يحتاط. وهذا هو التمكين الذي يفعله المؤذنون، يحتاط بضع دقائق حتى يصير على يقين من أن الشمس قد غابت. في هذه الحالة يكون قد تيقن فيفطر. في بعض الحالات لا يصل الإنسان إلى اليقين، ما يمكنه أن يتيقن من غروب الشمس بأن كانت السماء مطبقة بالغيوم ولا يوجد معه ساعة. نحن الآن عندنا ساعة نستطيع بواسطتها أن نعرف أن الشمس غابت أو لم تغب، ونستطيع أن نضبط هذا بضبط رياضي دقيق، ومع ذلك نحتاط وراء الضبط الرياضي. نحن لا نتكلم في الفقه الإسلامي عن الإنسان الذي يملك ساعة، الفقه ما وضع لإنسان معين، وإنما وضع للناس كافة، وكثير من الناس لا يملكون ساعة، وكثير من الناس ربما لا يعرفون الساعة. نحن نفترض هذا سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا، في الزمن الماضي كان موجودا، اليوم ربما يكون وجوده عسيرا إلا أنه موجود. هذا يكلف ليس بالضبط الزمني الذي نعرفه بالساعة، وإنما يكلف بالرؤية. الرؤية لا سبيل إليها، بأن كانت السماء مطبقة بالغيوم لا سبيل إلى رؤية الشمس. كيف يستطيع أن يعرف أن الشمس قد غابت أو أن الفجر قد طلع؟ قد يمكنه أن يعرف ذلك بالاجتهاد. هناك علامات وأمارات يستطيع الإنسان بواسطتها أن يعرف أن الشمس قد غابت أو أن الفجر قد طلع. وسائل الاجتهاد كثيرة، وسائل الاجتهاد كثيرة ومتعددة ولا سبيل إلى حصرها. وما يذكره الفقهاء من أمثلة يضربونها للاجتهاد في معرفة الأوقات إنما هو فقط للتمثيل وتقريب المسألة إلى الأذهان وليس لضبط الأمثلة. فيقولون مثلا لو أن الإنسان كان يصلي العصر في الساعة الرابعة مثلا، وهو في العادة يستطيع من الساعة الرابعة إلى أذان المغرب أن يحلق ثوبا، فهو صلى العصر وكان قد عرف وقت العصر، صلى العصر فخاف الثوب الذي كان يخيطه في العادة، والسماء مطبقة بالغيوم، لم يرى غياب الشمس. يغلب على ظني في هذه الحالة بناء على ما اعتاده أن الشمس قد غابت، لأنه في العادة أو في الأمس، في أول أمس، كان يخيط ثوبا بين صلاة العصر وأذان المغرب، فإذا خاط الثوب وغلب على ظنه أن الشمس قد غابت يجوز له أن يفطر. وكذلك من كان يقرأ القرآن، هو يعرف من نفسه أنه يقرأ ما بين صلاة العصر وأذان المغرب، يقرأ مثلا ثلاثة أجزاء من القرآن، واليوم لم يتمكن من رؤية غروب الشمس وقرأ الأجزاء الثلاثة، يغلب على ظنه الآن أن الشمس قد غابت، يجوز له في هذه الحالة أن يبطر. والأمثلة كثيرة لا ضابط لها ولا حصر لها، كل إنسان عنده وسيلة يستطيع بواسطتها أن يعرف الأوقات. وهذا الكلام لا يذكر في خصوص الإفطار في نهار رمضان أو الصيام، وإنما يذكر في معرفة الأوقات مطلقا، معرفة وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء. فهذه الأمثلة يذكرها الفقهاء لتقريب معنى الاجتهاد إلى الأذان، وإلا فالاجتهاد بالوقت يكون بكثير من الأمارات، وكل إنسان قد يتخذ لنفسه أمارة يعرف بواسطتها أن الشمس قد غابت أو لم تغب. فيحل الإفطار إذن إما بتيقن غروب الشمس، وإما بغلبة الظن عن طريق الاجتهاد فيما إذا لم يتمكن من رؤية الشمس عند المغيب. بما أن الاجتهاد يجوز للإنسان أن يأكل في آخر الليل وأن يفطر في آخر النهار، من المحتمل أن يقع الإنسان في الخطأ، بما أن الإنسان يجوز له أن يأكل في آخر الليل سحور إلى أن يطلع الفجر بالاجتهاد، ويجوز له أن يفطر في آخر النهار بالاجتهاد، من المحتمل أن يقع الإنسان في اجتهاده بخطأ. وبناء على ذلك ماذا يترتب على هذا الخطأ في الاجتهاد؟ الإنسان في حالة أكل في آخر النهار أو الأكل في آخر الليل، إما أن يأكل باجتهاد، وإما أن يهجم على الطعام هجوما بدون اجتهاد، وإما أن يتبين له بعد الاجتهاد الحال، وإما أن لا يتبين له. ففي آخر الليل يجوز للإنسان أن يأكل، لأن الأصل بقاء الليل، إذا استيقظ الإنسان وجد نفسه عطشان وشرب باجتهاده أن الليل ما زال باقيا، يجوز له أن يشرب إذا اجتهد وغلب على ظنه أن الليل ما زال باقيا، أو شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، يجوز له أن يأكل، لأن الأصل بقاء الليل، الليل موجود بيقين، واليقين لا يزول بالشك ولا يزول إلا بيقين آخر. فإذا غلب على ظنه أن الليل باق جاز له أن يأكل بناء على أن الأصل بقاء الليل. لو شك لم يغلب على ظنه شيء، شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، الأصل بقاء الليل. فإذا أكل في آخر الليل أو أكل في آخر النهار بناء على غلبة الظن أن الفجر لم يطلع في آخر الليل، وبناء على غلبة الظن أن الشمس قد غابت في آخر النهار، غلب على ظن هذا فأكل، وبعد الطعام بعد أن تسحر وشبع كانت السماء مطبقة بالغيوم وظن أن الليل ما زال باقيا فأكل، وبعد أن شبع زالت الغيوم وإذا بالشمس مرتفعة في الأفق. إذا بان له الآن أنه أكل بعد طلوع الفجر، وكذلك في الغروب. فلما كانت السماء مطفقة بالغيوم فظن أن الليل قد أقبل والنهار قد أدبر فأفطر، وبعد أن أفطر زالت الغيوم وإذا بالشمس ما زالت بالغروب لم تغب بعد. قال في هاتين الحالتين لا عبرة بالغنم، لأنه باب له باليقين أنه قد أفطر. والقاعدة الفقهية تقول لا عبرة بالغنم، البين خطر في كل أمر ليس في القيام فقط، قاعدة فقهية عامة. كل ظن يبين للإنسان خطأه لا يعتد به، فلو أن الإنسان أو الجيش مجموعة من الناس كانوا يسيرون في الطريق فرأوا أشباحا في الليل وظنوها أنها من جيش العدو فصلوا صلاة الخائف، وفي اليوم الثاني تبين لهم أنها أشجار وأن ما ظنوه إنما هو وهم وليس بحقيقة، يجب عليهم أن يقضوا هذه الصلاة لأنه لا عبرة بالظن البين خطره. نقف على هذا المثال أمثلة كثيرة جدا، كل أمر يتوهمه الإنسان ويبين له خلافه يقينا يجب عليه قضاءه. لو أن إنسانا صلى إلى القبلة إلى هذه الجهة وبعد ذلك نظر إلى القبلة أمامه على يمينه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة لأنه تبين له بيقين خطأ اجتهاده وظنه، فلا عبرة بالظن البين خطأه. فإذا أكل في آخر النهار ظنا بقاء الليل ثم تبين له يقينا أن الليل قد خرج وأن النهار قد دخل الفجر قد طلع يجب عليه قضاء هذا اليوم. هذا إذا أكل بالاجتهاد، هذا إذا أكل بالاجتهاد، إذا لم يبن له شيء صيام صحيح لأنه بناء على كلمة الظن أن الظن باطل فغسل بقاء الليل صيام صحيح. وأما إذا تيقن بأن رأيه يقينا بأنه قد أكل إلا بعد طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس يجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه لا عبرة بالظن البين قطعه. الحالة الثانية الصيغة الثانية استيقظ من الليل وهجم على الطعام، هجم على الطعام ولم يتبين له الحال، لم يتبين له الحال. إذا كان في حالة الاجتهاد يجب عليه القضاء، وفي حالة عدم الاجتهاد والهجوم على الطعام من باب أولى، هذا لا خلاف فيه. فإذا لم يتبين له الحال أكل في آخر النهار في آخر اليوم هجم على الطعام هجوما وبعد أكل قبلة، أو في آخر النهار هجم على الطعام هجوما أكل قبلة ولم يتبين له شيء، هل أكل في الليل في حالة السحور أم أكل في النهار؟ ما يعلم، أكل ونام. وفي حالة الإفطار لا يعلم هل أكل في النهار قبل الغروب أو أكل بعد الغروب، هذا من يوم شيء تبين له شيء فنعمل بما تبين له يقينا، لم يتبين له شيء ما هو الحكم؟ قال إن هجم على الطعام في آخر الليل هجوما يصح صيامه لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل ولم يتبين له شيء. لو تبين فعمل بما تبين له، لم يتبين له شيء ليس من حقنا أن نقول له وقد أكلت في النهار يجب عليك القضاء، فأصل بقاء الليل. وبالنسبة للإفطار في آخر النهار يجب عليه القضاء هذا اليوم لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز له أن يقدم على الطعام إلا بيقين أو غلبة ظن، وهو لم يتيقن ولم يغلب على ظنه هجم على الطعام هجوما فصار كمن أفطر في نهار رمضان، وبناء على ذلك يجب عليه قضاء هذا اليوم. فإذا نحن عندنا الآن كم حالة؟ أربع حالات. الحالة الأولى أن يأكل بالاجتهاد في آخر الليل أو في آخر النهار. الحالة الثانية أن يأكل بدون اجتهاد في آخر الليل أو في آخر النهار. وفي الحالة الأولى إذا أكل بالاجتهاد في آخر الليل أو آخر النهار إما أن يتبين له الحال أو لا يتبين أو لا يتبين له الحال. فإن تبين له الحال على ما ظن ذلك ما كنا نقول صار صيامه صحيحا يقينا، وإن تبين له يقينا على خلاف ما ظن وجب عليه القضاء لأنه لا عبرة بالظن البين قضاه. وأما إذا أكل بدون اجتهاد بأن هجم على الطعام هجوما فإن تبين له الحال على خلاف ما ظن فهذا لا خلاف في وجوب القضاء عليه، لأنه إن وجب عليه القضاء في حالة الظن ففي حالة عدم الظن من باب أولى. وإذا لم يتبين له شيء فبالنسبة للسحور نقول له صيامك صحيح لأنك هجمت على الطعام ونص بقاء الليل، الليل موجود يقين ولا نخرج إلا بيقين ونحن ما تيقن خروجه لا نحن ولا هو، فالأصل بقاء الليل والأصل وصحة صيامه. وإن أكل في آخر النهار هجم على الطعام هجوما فنقول له إنك أفطرت ويجب عليك قضاء هذا اليوم لأن الأصل بقاء النهار، فلا يجوز لك أن تأكل إلا بالاجتهاد أو باليقين. ولو طلع الفجر سورة أخرى الآن من سور الإمساك أو الطعام، الإمساك أو مقارنة المفطرات، لو طلع الفجر وفي فمه طعام كان يتسحر فإذا به يسمع النداء أو بواسطة الساعة عرف أن الوقت قد دخل الآن، أو بواسطة الاجتهاد بالوسائل التي ذكرناها. إذا طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه فورا يصح صومه ولو كان قد وصل إلى حلقين، وإن لم يلتزه فقد بطل صومه لأنه أكل بعد طلوع الفجر. وهذا هو الشيء المتفق عليه عند جماهير علماء الإسلام، المذاهب الأربعة على هذا وجماهير فقهاء المسلمين عليه. ولا نعرف في الفقه الإسلامي المنتشر المعمول به أن واحدا من الفقهاء قال يجوز للإنسان أن يأكل حتى يشبع بعد أن يسمع الأذان، هذا ليس معمولا به في الفقه الإسلامي، ليس معمولا به عند مذاهب المسلمين ولا عند علماء المسلمين. أنا نعرف في المكتب الإسلامي أن هذا يعمل به، وما نسمعه في هذه الأيام إنما هو من الجاهلية التي انتشرت في هذا العصر والتي أدت إلى تخبط الناس في أحكام دينهم. تركوا الفقه الإسلامي المعمول به خلال 14 قرنا وأرادوا أن يوجدوا اليوم للناس فقها جديدا ودينا جديدا، فنسمع بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان ولم يقم على صحتها أدنى شبه أو ضران نهائيا. فنسمع أن بعض الناس يقول يجوز للإنسان أن يأكل حتى يشبع، يعني ربما يأكل حتى لا ظهور حتى يجمع، وبعض الناس يقول يأكل حتى يبيض وجهه يطلع بشر أبيض في الخارج، وبعض الناس يقول لا يأكل ما في فمه فقط. من أين أتوا بهذه الضوابط؟ يعني ما هو ضابط الأكل بعد الفجر؟ ما هو ضابطه؟ ولذلك لم يعمل به الفقهاء، ما هو ضابطه؟ يأكل لقمة أو يأكل لقمتين أو يأكل حتى يشبع، يأكل نصف ساعة أم يأكل ربع ساعة أم يأكل ساعة، وما هو الدليل على كل هذا؟ لا دليل عليه. ولذلك يكاد يكون متفقا عليه في الفقه الإسلامي أن الإنسان إذا سمع النداء أو عرف بواسطة الساعة أن الفجر قد دخل أو عرف بواسطة الاجتهاد وكان الطعام في فمه ووصل إلى حلقه يجب عليه لفظه فورا وإلا فهو مفطر. ومع الأسف نجد أن معظم الذين يتصدون لمثل هذه الفتاوى في هذا العصر من الجهلة الذين لم يتلقوا علوم الشرع لا على عالم ولا درسوها عند عالم، وإنما قرأوا في بطون الكتب، فيجدون بعض الأحاديث التي يدل ظاهرها على هذا فيفتون بها فيضلون ويضلون الناس. وكالطعام الجماع، لو كان مجامعا لزوجته فسمع النداء فنزع فورا تصح صيامه. واما اذا لم ينزع ولو لحظة واحدة يبطل الصيام. ويجب على الانسان ان يحتاط في كل الاحوال. نحن الان نتكلم على الزواج من حيث هو، ولكن هذه الصور تكاد تكون صورا ذهنية. من العسول جدا ان يعمل الانسان هذا. ولذلك جرى المسلمون في كل العصور وفي كل البلدان على الاحتياط في امر الصيام، فنجدهم يمسكون عن الطعام قبل الاذان بربع ساعة او عشر دقائق او خمس دقائق، المهم يجعلون حريما للصيام حتى لا يقع الانسان بالمفطرة، فيمسكون عن الطعام قبل برهة من الزمان. وهذا شيء معروف ومعمول به في جميع بلاد الاسلام. لكنه لو اكل حتى لم يبق بينه وبين الفجر الا معصار الثانية وانت يصح صيامه، ولكن افضل للانسان ان يمسك قبل طلوع الفجر بوقت يسير حتى يتيقن انه دخل في الصيام وهو لم يقل الا. هذا بالنسبة لشروط صحة الصوم من حيث الفعل. واما شروط صحة الصوم من حيث الفاعل، احنا قلنا اركان الصيام ثلاثة: النية والامساك عن المفطرات وهو ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، والصائم، هذا هو الركن الثالث. فشروط صحة الصوم من حيث الفاعل الصائم: اولا الاسلام، فلا يصح صوم الكافر بحال، كما لا تصح صلاته ولا تصح سائر عباداته، سواء كان كافرا اصليا ام كان مرتدا، كلاهما لا يصح صيامه. فالذي ولد من ابويه كافرين وبلغ على الكفر وصام لم يصح صومه، ومن ولد من ابوين مسلمين وبلغ مسلما او بلغ كافرا حتى الكفر بعد اسلامه بان صار شيوعيا مثلا صار ملحدا انتحل اي رحله تؤدي الى الالحاد يصير كافرا، فيصح صيامه. وليس فقط ما يصح صيامه، هناك امور كثيره يجب علينا ان نتنبه لها. هذا لو كان متزوجا بامرأة مسلمة ينتسب عقد النكاح بينها وبينه، هذا لو مات لا يرث ولا يورث من المسلمين. أمور كثيرة تترتب على هذا، ومع الأسف معظم الناس يغفل عن هذا. تكون المرأة مصلية لينة ويكون زوجها شيوعيا أو يكون ملحدا، فتظن ان الحاده لا يضر في العلاقه الزوجيه بينها وبينه، وهذا خطا. عقد النكاح منفسخ بينها وبينه من اللحظه التي حكى فيها الكفر، اما ان يرجع الى الاسلام والا تبين امراته منه. هذا شيء واقع في مجتمعنا وبكثره، كثير من الناس من الرجال يحكي الكفر ليس سرا وانما علنا، وتعيش معه امرأة مسلمة. هذا امر يجب علينا ان نتنبه له. امر الصيام مسألة بسيطة يتوب الانسان منها اذا رجع للاسلام ويغفر الله له، نسأل الله ان يغفر له، يسأل ربه ان يغفر له. ولكن مسألة النكاح مسألة خطيرة، لان لو حملت منه في هذه الحالة حملت من زنا، فتترتب عليه امور كثيرة جدا، لو بقيت معه تكون كالثانية. ولذلك يجب علينا ان نحتاط لهذا الامر وان ننبه اليه. فالاسلام ليس شرطا في صحة الصيام فقط، وانما هو شرط في صحة العبادة مطلقا، بل هو شرط في كثير من العلاقات القائمة ما بين الناس كالنكاح وغيره. فالشرط الأول هو الإسلام، فلا يصح الصيام من الكافر. ولكن هل الكافر مطالب بالصيام أم ليس مطالبا بالصيام؟ الكافر مطالب بالصيام. هذه مسألة خلافية عند علماء أصول الفقه، هل الكافر مكلف بالفروع الفقهية أم ليس مكلفا بها؟ وأنا تكلمت عنها قبل هذه المرة بالتفصيل، ولا مانع من الكلام عليها الآن بالإجمال. هل الكافر مكلف بفروع الشريعة أم ليس مكلف؟ لا خلاف بين علماء المسلمين أن الكافر مكلف بالصيام، مع أنكم تقولون إن من شرط صحة الصيام أن يكون الإنسان مسلما. كيف تقولون إن الكافر مكلف بالصلاة مع أنكم تقولون إن من شرط صحة الصلاة أن يكون الإنسان مسلما؟ فكيف تكلفونه ولا تصححون عبادته؟ الجواب على ذلك أن مراد علماء أصول الفقه في قولهم إن الكافر مكلف بفروع الشريعة على معنى أنه يضاعف له العذاب يوم القيامة، على معنى أنه يوم القيامة يعاقب على عدة أمور، يعاقب على كفره، ويعاقب على ترك الصلاة، ويعاقب على ترك الصيام، ويعاقب على ترك الزكاة، ويعاقب على الكذب، ويعاقب على الغش، ويعاقب على النميمة، يزيد له العذاب. فلو أن كافرا ما يغش ولا يكذب ولا يذم ولا يسرق يعاقب يوم القيامة على كفره، لا شك أنه من أهل النار، يعاقب على كفره. ولكن الكافر الذي يكفر وفي نفس الوقت هو كافر يسرق ويغش ويزني ويذم يعاقب عقاب الكفر الذي يعاقب به ذاك، ويعاقب زيادة على ذلك أنه كان يرتكب تلك الموبقات وتلك المحرمات. والدليل على ذلك قول الله تعالى قيل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فان كان كفر ومع ذلك عقب على أربعة أمور، عقب على ترك الصلاة وعدم إطعام المسكين والخوض في آيات الله تعالى بالباطل وتكذيبهم يوم الدين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلى آخر الآية. فإذا يعاقب الكافر مكلف بفروع الشريعة ليس على معنى أنه يجب عليه فعلها الآن، لأنها لا تصح منه، لا تصح منه إلا بشرط شرعي وهو الإسلام، وهذا الشرط الشرعي ليس متوكلا، وبناء على ذلك لا تصح منه. فالقاضي الشرعي الحاكم المسلم لا يقول للكافر لماذا لم تسلم، إذا دفع الجزية يقره على دينه ونصون دمه وماله وعرضه ما نعتدي عليه. لا يجوز للحاكم المسلم ولا للقاضي أن يقول قم فصلي، ولا يجوز أن يقول له لم تصلي، ما يقول له هذا لأن الصلاة لا تصح منه. ولكنني أقول له، لكن القاضي الشرعي يقول له إن الصلاة واجبة عليك، يجب عليك أن تسلم وأن تصلي، وإلا في يوم القيامة سوف تعاقب عقابا مضاعفا، تعاقب على الكفر وتعاقب على ترك الصلاة وتعاقب على ترك الزكاة وتعاقب على ترك الحج وتعاقب على كل عمل لا يصح إلا بالإسلام، تعاقب على كل عمل لا يصح إلا بالإسلام. هناك بعض الأعمال تصح بدون إسلام، لو باع واشترى يصح بدون الإسلام، لو رهن أو اتبع يصح بدون الإسلام، لو أجر أو استأجر يصح بدون الإسلام. إذا ما يعاقبه الله يوم القيامة؟ يقول لو بعت واشتريت، لو كان الإسلام شرطا في صحة البيع والشراء لعوقب يوم القيامة على أنه باع واشترى وهو كافر، ولكن هذا لا يشترط فيه الإسلام، وبناء على ذلك يصح من الكافر كما يصح من المسلم، فلا يعاقب عليه يوم القيامة. بقي الخلاف في الأمور التي يشترط في صحتها الإسلام، فإن الكافر مكلف بها فلا يكلف المؤمن، ولا تصح منه، وبناء على ذلك يجب عليه الاجتماع وأن يسلم، وإلا عوقب يوم القيامة عليها. فيمكن معنى تثبيت الكافر بفروع الشريعة. إذا فالشرط الأول من شروط صحة الصيام هو الإسلام، والثاني العقل، الشرط الثاني العقل، والمراد به التمييز، وإلا فالعقل موجود عند المريض الذي يلد اليوم، عنده عقل يستطيع أن يميز بين كثير من الأمور، يعني بهذا العقل الموجود فيه. نحن مرادنا بالعقل التمييز، أن يميز بين الأشياء بواسطة إعمال العقل والتفكير، فلا يصح صوم المجنون أصلا ما أندب عليه تفكير، ولا يصح صيام الطفل الذي لم يبين، لأنه لا يستطيع أن يستحضر النية. وأما الطفل الذي يميز فيصح صيامه ويثاب عليه، وإن كان لا يعاقب على تركه لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. والشرط الثالث خاص بالنساء، وهو النقاء عن الحيض والنفاس، فلا يصح صيام الحائض ولا صيام النفساء، بل يحرم عليهما، يحرم عليها أن تصوم ويحرم عليها أن تصلي. والنقاء عن الحيض والنفاس يشترط به أن يكون طيلة النهار، يجب عليها أن تكون طاهرة طيلة النهار. فلو أنها نوت الصيام في أول النهار ونفست في وسطه بطل صيامها، نفست قبل المغرب بنصف دقيقة بطل صيامها، انتهى، تقضي هذا اليوم، ليست آثمة ولا تعاقب على هذا، تفطر ويجب عليها القضاء. وكذلك لو طهرت من الحيض أو النفاس بعد الفجر بدقيقة واحدة ما يصح صيامها، تعتبر تنزل بقية النهار ولكن ما يقال إنها صائمة، ويجب عليها القضاء، لأن شرط صحة الصيام من حيث الفاعل النقاء عن الحيض أو النفاس طيلة النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولا يضر النوم، لأن النائم يتمتع بعقله ولذلك يحس بسرعة بأي منبه يمكن أن يستيقظ، ولو كان النوم مبطلا للصيام لما صح صيام معظم الناس، لأن الإنسان غالب الناس ينام في النهار، فلا يضر النوم سواء كان بجزء من النهار أو كان مستغرقا لكل أوقات النهار، لأن الإنسان ما زال متمتعا لأهليته وما زال مكلفا ويتوجه إليه الخطاب ويمكن إيقاظه، بخلاف المغمى عليه. المغمى عليه فقد عقله، ما عاد في عنده الآن مقدرة على الاستجابة لحاله أبدا، المغمى عليه مثل الميت، إلا أن الفرق بينهما أن هذا يصحو من إغمائه وذاك لا يصحو من موته، كلاهما فاقد لعقله. فالإغماء إن كان لفترة يسيرة من النهار لا يضر اتباعا لزمن الإغماء لزمن السحر، ولو كان الإغماء معظم أوقات اليوم، إذا سعى منه لحظة فقد توجه إليه التكليف ويرشبك زمن الإغماء لزمن السحر فيصح صيامه. وأما إذا بقي مغمى عليه من أول النهار إلى آخره بأن طلع الفجر وهو مغمى عليه وغابت الشمس وهو مغمى عليه فإنه لا يصح صيامه، فيجب عليه قضاء هذا اليوم. وهناك تفصيلات كثيرة للفقهاء وأقوال متعددة في هذه المسألة، وهذا الذي قلته والمعتمد المفتى به جملة. فشروط صحة الصيام من حيث الفاعل إذن ثلاثة: الإسلام والعقل، وبالنسبة للمرأة الطهارة عن الحيض والنفاس طيلة النهار. هناك أيام يحرم على الإنسان صيامها ولو كان متمتعا بشروط صحة الصيام: مسلم، عاقل، بالغ، يصوم، ومع ذلك يحرم عليه الصيام في بعض الأيام. من هذه الأيام العيد، يحرم على الإنسان صيام يومي العيد، الفطر والأضحى، سواء كان الصيام نافلة مطلقة أو كان قضاء عن واجب، للنهي عنه فيما رواه البخاري ومسلم. ولو نذر صيامه، لو نذر صيامه ما يجوز له أن يصوم في هذا اليوم عند جماهير الفقهاء. ولو صامه عن نذره لا ينعقد صومه ويعتبر عاصيا ويعذر عند جماهير الفقهاء. والمسألة من المسائل الخلافية في الأصول بيننا وبين الحنفية. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يصوم ثلاثة أيام التشريق غير يوم العيد، أيام التشريق لا يجوز صيامها، لما رواه الإمام مسلم وغيره: أيام منها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فيجب عليه أن يصوم فيها، والصيام فيها يشبه الإعراض عن ضيافة الله. ومن الأيام التي يحرم صيامها ليس مطلقا، وإنما يحرم التطوع فيها بالصيام لمن لم تكن له عادة، ألا وهو يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من رمضان. إذا تحدث الناس برؤية كذا مثلا، أو شهد بها صبيان، جاء مجموعة من الصبيان وشهدوا أنهم رأوا الهلال، لا تثبت الرؤية، ما يثبت رمضان برؤيتهم، ولكن تحدث به. في بعض الحالات يكون الصبي مميز ومتقن وقد يرى، فإذا حدث ولم نقبل شهادته صار يوم الثلاثين من شعبان مشكوكا فيه، مشكوك فيه هو رمضان أو شعبان، ولذلك سماه الناس يوم الشك. أو تحدث برؤية الهلال العديد، نحن ذكرنا في أول درس عند الكلام على الأمور التي يثبت بها رمضان، فإنه يشترط فيه أن يكون الذي يشهد عدل شهادة وليس عدل الرواية، قلنا يجب أن يكون عدل شهادة وليس عدل رواية، وذكرنا هناك الفرق ما بين عدل الشهادة وعدل الرواية. فإذا تحدث بها العديد أو الفسقة ما تقبل شهادتهم، وبناء على ذلك صار هذا اليوم من الأيام المشكوك فيها، فلا يجوز صيامه لمن لم تكن له عادة، لمن لم تكن له عادة. أما إن كانت للإنسان عادة بأن كان يصوم يوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما، ووافق يوم الشك يوم صيامه بأن كان يوم الاثنين، يجوز له أن يصومه، لأنه الآن يصومه على أنه معتاد صيامه، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق يوم الشك يوم صيامه فإنه يجوز له أن يصومه. أو كان هناك سبب، لأن صامه لنذر أو صامه عن قضاء أو صامه بسبب كالصلاة في الأوقات المكروهة. نحن تكلمنا حينما تكلمنا على الصلاة في الأوقات المكروهة، قلنا الصلاة تحرم في الأوقات المكروهة إذا لم يكن لها سبب. أما إن كان لها سبب، سواء كان السبب متقدما أم كان السبب مقارنا، فإنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة. التي لها ثبت في تحية المسجد، السبب متقدم، دخل المسجد فصلى، الصلاة متأخرة على السبب وهو الدخول، يجوز له أن يصلي تحية المسجد. وكذلك إذا ثبتت الشمس فإنه يجوز له أن يصلي في الأوقات المكروهة، لأن السبب مقارن، الكسوف والصلاة مقترنان. وأما إذا كان السبب متأخرا قلنا لا يجوز له أن يصلي الصلاة في الأوقات المكروهة مثل ركعتي الإحرام، هو أولا يصلي وبعد ذلك يحرم، إذا السبب لم يوجد بعده وهو الإحرام، فهذا لا يجوز له أن يصلي لأنه صلى في الأوقات المكروهة دون سبب، ما وجد السبب، فيوجد السبب بعد ذلك ألا وهو الإحرام. فهنا أيضا قال الفقهاء إذا وجد سبب لصيامه بأن وافق عادة له أو كان صياما واجبا عليه عند ذلك يجوز له أن يصوم، وإلا فلا يجوز صيام يوم الشك، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي وغيره. طيب إذا أطبق الغيم هل يعتبر هذا من قبيل الشك؟ قال لا، قال وليس إطباق الغيم بشك، لأن الشرع في هذه الحالة أمرنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فنحن نكمل عدة شعبان 30 يوما، ونعتقد أنه من شعبان وليس من رمضان، فهذا ليس من قبيل الشك بل هو من شعبان شرعا، لأن الشارع هكذا أمرنا وليس لنا أن نتحكم فيما وراء أمر الشارع. هناك أمور مندوبة يندب للصائم أن يفعلها، منها تعجيل الفطر، يسن تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس في خبر الصحيحين البخاري ومسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة، زاد الإمام أحمد وأخروا السحور لما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى. ويندب أن يكون الفطر على تمر، وإلا ما وجد تمرا فيندب أن يكون على ماء، لما رواه الترمذي وحسنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطب، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حتى حسوات من ماء فإنه طهور. وروى الترمذي وغيره إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر، فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور. فيندب له أن يعجل الفطور، ويندب له أن يتسحر وأن يؤخر السحور. أما السحور فلخبر الصحيحين تسحروا فإن في السحور البركة، ولخبر الحاكم في مستدركه استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيدولة النهار على قيام الليل، وأما تأخيره فلما ذكرناه من زيادة إمام أحمد رحمه الله تعالى، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. ويندب تأخير السحور إلى متى يؤخره؟ يعني حتى يطلع الفجر؟ قال ما لم يقع في شك، فإذا وصل درجة الشك طلع الفجر أم لا، عند ذلك يندب له أن يمسك. وليصن لسانه عن الكذب والغيبة، ليس معنى هذا أن الكذب والغيبة من خصوصيات رمضان يحكم على الإنسان أن يكذب فيها، لا، وليس هذا من خصوصيات الحج كما زعم سيد سابق في فقه السنة، زعم أن من محرمات الإحرام الرفث والكذب والغيبة والنميمة، يعني هذه الأمور التي تجري على لسان الإنسان، لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صح نص الشارع على هذا في الحج، لكن هذا ليس من خصوصيات الإحرام، لأن الإنسان لو لم يكن محرما يحرم عليه أيضا هذا، يحرم عليه أن يكذب ويحرم عليه أن ينم، ويحرم عليه أن يسرق، ويحرم عليه أن يجادل الجدال الذي هو المراء بالباطل. ليس من خصوصيات الحج وليس من محرمات الإحرام. محرمات الإحرام أن لا يستعمل الإنسان طيبا، هذا في غير الإحرام جائز، في الإحرام صار حراما. يحرم على الإنسان أن لا يلبس الثياب، في غير الإحرام جائز، في الثياب في الإحرام حرام، هذا يقال له من محرمات الإحرام. أما هذه ليست من خصوصيات الإحرام، وكذلك في الصيام. فلماذا ينص عليه الفقهاء؟ لماذا يخصصون؟ يقولون ويندب للحاج أن يصون لسانه عن الكذب وعينه عن النظر إلى الحرام، ويندب للصائم وكذلك الحاج. الحاج والصائم يندب لهما هذا. ليش؟ قال لأن الإنسان في حالة عبادة، في حالة عبادة، فدام في حالة عبادة فهو مطالب بهذه الأمور بشكل يعني أوضح وبشكل آكد. الكذب حرام على الإنسان في كل حالة، ولكن الآن ما الإنسان يعصي، أنا أقول لو إياك أن تعصي في الحرم، ليس معنى هذا أن المعصية في خارج الحرم جائزة، ولكن أقول لو الحرم تتضاعف فيه المعصية كما تتضاعف فيه الحسنة فانتبه. وكذلك إياك أن تعصي في الصلاة، واحد قاعد بسرعة يفكر في الفاحشة، هذا تضاعف يعني هذا معصية مضاعفة، ليس كمعصية الإنسان الذي يكون في الخارج. فالفقهاء ينبهون على هذا في الصيام وفي الحج، لأن هذه الأوقات أوقات عبادة، فيجب على الإنسان أن يصرف لسانه وهمته ويصرف قلبه إلى هذه العبادة، ما يفكر أو يشتغل بالأمور المحرمة، لا على أنها من خصوصيات الصيام أو من خصوصيات الإحرام. فليصن لسانه عن الكذب والغيبة، وليصن نفسه عن الشهوات التي لا تبطل الصوم، من المسمومات ومن المضطرات والملموسات والمسموعات، تحمي الرياحين، يعني وإن كانت لا تفطر لكن تتنافى مع حالة التقشف، يعني هي من قبيل الترفه. والصيام ليس في حالة ترفه، وإنما هو في حالة انهشام، فيندب له أن يصون نفسه عن هذه الأمور التي هي من الترفه الذي يخالف الصوم. لكنه لو شم الرياحين يبطل صيامه؟ ما يبطل صيامه، شم الرياحين لا يبطل صيامه، والنظر إلى الأشياء التي تسر الإنسان لا يبطل الصيام، والاستحمام في نهار رمضان ما يبطل الصيام، والنوم في نهار رمضان ما يبطل الصيام، والإنسان لو تلذذ بالسماع المباح طبعا ما يبطل الصيام، ما يبطله. وإن كان الأولى له أن يكون في حالة عبادة، أن يصرف همته كلها إلى العبادة. ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر حتى يصلي، حتى يدخل عليه الصيام وهو طاهر، لكنه لو دخل عليه الصيام وهو جنب، دخل الفجر وهو جنب، يصح صيامه أم لا يصح صيامه؟ يصح صيامه. قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال الله تعالى في الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معنى ذلك أن الله تعالى أباح للإنسان أن يأتي أهله حتى الفجر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فيجوز للإنسان أن يجامع أهله حتى الفجر، قبل الفجر بنصف دقيقة يرجع، يجوز له هذا. فإذا نزع قبل الفجر بنصف دقيقة هل يتمكن من الغسل؟ ما يتمكن، وبناء على ذلك سيدخل عليه الصيام وهو جنب. فهذه الآية يعتبرها العلماء الأصول من قبيل دلالة الإشارة، إشارة إلى الحكم الشرعي، هي لم تتكلم على حكم الصائم إذا كان جنبا، ولكن الفقهاء استنبطوا منها حكم الصائم وهو جنب. قالوا أجاز الله له أن يجامع أهله إلى طلوع الفجر. فإذا جاز له أن يجامع أهله إلى طلوع الفجر، معنى ذلك أنه سيدخل عليه الصيام وهو جنب، فيغتسل وهو صائم ويصح صيامه، لكن يندب له أن يغتسل قبل الفجر حتى يدخل عليه الصيام وهو طاهر، وأن يحترز عن الحجامة والقبلة على التفصيل الذي ذكرناه في المرة الماضية، إذا كانت تحرك القبلة شهوته فقبلته حرام، وإذا كانت لا تحرك شهوته بأن كان كبيرا فهذا يندب له أن يصون نفسه عن هذا. وذوق الطعام، أن يصون نفسه عن ذوق الطعام، لو وضع الطعام في فمه ولم يبتلعه لتعرف المرأة هل الطعام مالح أو مدح معتدل ما يبطل الصيام، ولكن إذا فقدت طبعا لم تبلع منه شيئا، لكن الأفضل لها أن لا تضع هذا في فمها. والعلف، ليس العلف الذي يباع اليوم في الأسواق، هذا مفطر قطعا لأنه فيه مادة حلوة وفيه تركيبات كيميائية مضافة إليه، وبناء على ذلك يحرم على الإنسان أن يضعه في فمه إذا ابتلع منه شيء. ولكن هناك العلف الذي لا يتحلل منه، مثل قطعة مطاط وضع الإنسان في فمه وعلق، هل ينفصل منها شيء؟ لا ينفصل منها شيء، لكن مع ذلك الأولى للإنسان أن لا يضعها في فمه. ليس كما يتصور بعض الناس يقرؤون هذا الكلام في كتب الفقهاء، هكذا الناس يضلون يقرؤون الكلام في كتب الفقهاء ويصرفونه إلى الوضع الحالي الغائي الذي نعيش فيه. يقولون النووي قال يندب للإنسان أن لا يضع العلك في فمه، يعني يجوز وضع العلك، يروح يشتري العلك هذا وكله يكثر ويأكله ويكون قد أكثر يقينا بإجماع علماء الأمة، مثل الذي يدفع أن رسول الله كان يدفع على الجورب ويقول أنا ألبس جورب، ولك يا أخي هذا الجورب فاح اسمه جورب، لكن ما كان موجود في زمن النبي جورب نايلون سمكه 1/10 من المليمتر، يعني جوارب النايلون الشفافة التي تلبسها النساء يجوز الرفع عليها، هذا أيضا يقال له جورب، لابد أن يكون له ضابط، ولا فصار الفقه مهزلة، نسمع النص القديم ولكن ونطبقه اليوم، هذا من قبيل برهان الخطأ الذي يسميه علماء المنطق برهان الخطأ، أن ينظر الإنسان إلى صورة حيطان في الجدار فيقول هذا حيطان، صح حيطان، صورة حيطان، ثم يقول وكل حيطان صاهد، وبعد ذلك يخرج بنتيجة من هذا القياس المركب من الشكل الأول ويقول إذا فهذا طاهر، هذه مغالطة، صح يقول مسح رسول الله على الجورب فهو هذا جورب، إذا هذا يجوز المسح عليه، صح مسح رسول الله على الجورب، لكن ما هو الجورب؟ ليس هذا الجورب النايلون الشفاف الذي تلبسه أنت والذي لا يمنع ليس الماء وإنما الهواء ما يمنعه من الدخول إلى الرجل.